أنت السيئة أنت مقيم عليها مصر عليها ما تبتد فعلا توبة حقيقية، واضح؟ لذلك ينبغي على الإنسان أن يحتاط وأن يبذل جهده قدر المستطاع ألا يقع في الذنب، فإن وقع أتبع السيئة الحسنة تمحوها. وخالق الناس بخلق حسن، الناس لن تستطيع أن تسعهم بمالك ولن تستطيع أن تسعهم بدنياك لأنك لا تملك كل شيء، ولكنك تستطيع أن تسعهم بأخلاقك. والخلق الحسن كلمة جامعة لكل الأفعال التي يحبها الله عز وجل تجاه الناس، بدءا من الابتسامة والكلمة الحسنة والتواضع ولين الجانب وعدم التكبر ونصرة المظلوم والشجاعة والكرم إكرام الجار وإكرام الضيف إلى آخره. نعم، تسع الناس يعني تكفيهم، أنت ما تستطيع تكفي الناس بفلوسك، ما تستطيع تعطي كل الناس فلوس عشان يحبونك، لكن تستطيع أن تسعهم بأخلاقك، يعني تكفيهم كلهم، واضح؟ بأخلاقك. رواه الترمذي وقال حديث حسن، وفي بعض النسخ حسن صحيح.